ما مثل الذي أخلاف يا طويل العمر. أنا اشتريت لي 10 سيارات من معرض وخليت هذا المعرض ما حركت منها شيء، سلمت فلوسها ولا ما حيلها باسمي مرة، وكل ما حصلت لي رجل دينت عليه سيارة دينت عليه سيارة، وهي مكانها ما حركت شيء منها، لا حركتها أبدا بس دفعت المبلغ فقط، كيف هذا البيع وهذا الشراء؟ ينبغي أنك تنقلها من محل البيع إلى محل آخر إلى معرض آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشراء حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا ينبغي أن تبيعها في محل المعرض الذي شريتها منه، بل تنقلها إلى معرض آخر إلى بيت أو إلى بيتك أو إلى سوق من سوق المسلمين آخر، ولا تبيعها في محله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بتوجيهه عليه الصلاة والسلام في عدم بيع الشراء في محلها. ولكن مشترط عليها انها تبقى حتى الان هي من محل دار. عليها تبقى حتى تنقلها الى معرض كثيرا، تنقلها الى معرض اخر.